خاصهم بالذكر تكريما وتشريفا، تكريما وايه وتشريف، كما قال في وصف الجنتين فيهما فاكهة ونخل ورمان. ما هو النخل البلح والرمان من الفاكهة، ها وقال فيهما فاكهة، خاص البلح والرمان ليه؟ مزيد ايه؟ مزيد عناية وتكريم وتشريف للمخصوص. فلما يذكر الفرض في ضمن العموم ثم يفرد بالذكر، يبقى الذكر في الخصوص بعد العموم ده ايه؟ ده مزيد عناية وتكريم وتشريف. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للإيه؟ للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك يا نبينا آيات بينات واضحات مبينات مفصلات، العقيدة والأحكام والحلال والحرام والحدود، كل ما يحتاج الناس في الدين والدنيا والآخرة القرآن تضمنه، ما فرطنا في الكتاب من إيه؟ من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات، ومع بيانها ووضوحها كفر بها مئة الفاسقون. من الفاسقون؟ الخارجون عن ايه؟ عن طاعة الله الى ايه؟ الى معصيته. والفسوق منه فسوق اكبر وفسوق ايه؟ اصغر. وما يكفر بها الا الفاسقون، يبقى الفاسقين هم الذين خرجوا عن الايه؟ من الايمان الى الكفر، من الايمان الى ايه؟ الى الكفر. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، سباب المسلم فسوق، يبقى ده خروج من الطاعة الى ايه؟ الى المعصية. يبقى في فسوق اكبر وفي فسوق ايه؟ اصغر. ولقد انزلنا اليك ايات مبينات وما يكفر بها الا الفاسقون، الذين خرجوا عن الايمان الى الكفر، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله بان يوصل ويفسدون في الايه؟ في الارض، كما سبق في اول السورة. ثم يعيب الله تبارك وتعالى عليهم كثرة نقضهم للعهود والمواثيق، فيقول سبحانه: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كما قال تعالى: الذين ينقضون عهدهم إيه؟ في كل مرة. الذين ينقضون عهدهم في إيه؟ في كل ما عندهمش وفاء ولا عندهم التزام أبدا. متى يفو؟ إذا كان الوفاء في إيه؟ في مصلحة. الغدر في مصلحة يغدر، إذا هم مش أوفياء، مش أوفياء. الوفي من يفي بالعهد وإن كلفه مهما كلفه، لكن اللي ماشي مع المصلحة ده، مصلحته في الوفاء يفي ومصلحته في الغدر يغدر، ده مش وفاء، لا يمدح على ذلك، لا يمدح على ذلك. ولذلك ربنا قال على المنافقين: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هل هذا مدح؟ لا مش مدح. ليه؟ لأنهم لا يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم إلا إذا كان لهم الإيه؟ الحق. أما إذا كان عليهم لا مش عايزين، يروحوا ليشوفوا حاكم غيره. يبقى مجيئهم إليه ليحكم بينهم مش ممدوحين عليه. الممدوح من يتحاكم إلى الله ورسوله فيما له وفيما إيه؟ وفيما عليه. كذلك هؤلاء اليهود لا يفون بعهد إلا لمصلحتهم، ومتى رأوا المصلحة في الغدر غدروا. وهذا تاريخهم مليء مع الله ورسله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أكثرهم لا إيه؟ وبعدين فقليلا ما تؤمنون، يبقى ايه؟ منهم قلة مؤمنة واكثرهم ايه؟ لا يؤمنون. وفي هذا القدر كفاية، لان الايات القادمات تحتاج الى كلام طويل وقد ازف الوقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بالقرآن وان يشفعه فينا وان يجعل حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.